نعم. فأمره أن يعيد الوضوء، رواه أحمد وغيره. وهي أي الموالاة؟ الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، من السماوات ومن الأرض ومن أمامنا وما ولا ما شئت من شيء من بعد، وصلي وسلم على عبده ورسوله المبعوث رحمة للعالمين. أما بعد، ذكر المؤلف أن فروض الوضوء ستة، وذكر الخامسة منها وهي الترتيب. ما حكم الترتيب يا مشايخ؟ ما يذكرنا لكلام أهل العلم في الترتيب، ترتيب الأعضاء بينها بعضها البعض. ذهب إليه الإمام أحمد والشافعي بالوجوب، نعم، والمالكية والأحناف. أيوه والصحيح الوجوب. والدليل على هذا إدخال منسوح بين الصلاه، هذا دليل صحيح، ومن بيان اللغه، لان العرب لا تدخل شيئا تدخل بين متناظرين الا لفائده، لو لم تكن الا الترتيب. دليل اخر يريد دليلا اخر. ها؟ ترتيب الآية بالواو، واصل وجوهكما أيديكما الواو. لكن هذا لعله يعني ينتقد عند بعض العلم. هذا ماذا يقول؟ هذا دليل على الأخرين، لا أريد دليلا على كون الترتيب فرضا واجبا. الذين وصلوا، وهذا أبلغ الأدلة عند الله، الذين وصفوا وضوء النبي صلى الله عليه وآله وسلم يجمعون على الترتيب، ما أحدهم أخلى إلا في رواية، لكن يتفقون على ترتيب الأعضاء. طيب، وامسحوا برؤوسكم، في قراءة وامسحوا عفوا في أرجلكم إلى كعبين، وأرجلكم قراءة بالفخذ. أما المشهورة عند الحوص عندنا وهي بالكسر وأرجلكم، فالتوجيه الكسر وأرجلكم وأصحاب رؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين. هل هذا يدل على أن واجب القدمين المسح جرا للحكم السابق قبل الواو عطف الحكم المسح على القدمين؟ قال الشافعي إذا كان قراءة المسح فلا بد أن يحسب. قال الشافعي لا، الشافعية. نعم. الشافعية. إذا قرأ بالنصر فتغير الوسط. أما إذا كان بالكسر فتغير الوسط. إذا كان بالكسر المسح بالنصر للوسط. والمسح يقصد به المسح على الخفين. حالة بين. صحيح. طيب، توجيه آخر. توجيه آخر. هذا من ذلك. يعني قال العربي أنه يذكرون نعم تباعا للمجاورة، تباعا للمجاورة. هذا شبه رب دين إيش؟ خالي دين. والأصل كقاعدة ضبنا إني أنتق على بيوم أليم ويوصف مثل يعني قد ما يوصف اليوم في عذاب فعلوك هذا الحرق. لا نقول أن الآية خرقت وخالفت القاعدة، لا. الآن أذكر ما شاء الله الأخوان الجوابين، وغالباً عشان يوم درس الحج في الأخوان مع المحضر. يقول السادس الموالاة. الموالاة سيعرفها النجار أيضاً، يعرفها الموزن. قال هي الفرض السادس. هذا قلت أصول الفروض الواجبات أيضاً. تأتي هذا المعنى، تأتي هذا المعنى، وهي صحيحة. الموالاة، الموالاة يا مشايخ اتفق الله جميعا، الشيء تقول هي من فضائل الملكة. إن كان الشافعي رحمه الله في قوله القديم كان يرى الموالاة ثم رجع في قوله الجليل، بمعنى أن الأئمة الثلاثة يرون عدم الترتيب. وفي رواية الإمام أحمد بهذا القدر نقول الأئمة الأربع ما يرون الموالاة،

جرا للحكم السابق قبل الواو أقصى الحكم المسألة القدم من آية. قال الشافعي إذا كان القراءة في المسجد فإن في الكعبة أفضل. قال الشافعي لا الشافعية. الشافعي. نعم. الشافعي إذا كان القراءة في المسجد فإن في الكعبة أفضل. أما إذا كان القصر فإن في المسجد. إذا كان القصر في المسجد فإن في المسجد فإن في المسجد. والمسح يقصد به المسح على الخفين. صحيح. طيب توجيه آخر. توجيه آخر. هيا بنت. على الإطلاق العربي المذكورون في الكلمة الحرفية. نعم. تباعد المجاورة. هذا ذكر رب ايش؟ خالد. والأصل كقاعدة برضو نعم. إني أنظركم عذاب يوم أليم وفي وصف ليس الأليم قد ما يوصف اليوم في عذابه فيجوز هذا وهذا لا نقول أن الآية حرقت وخالفت القاعدة لا هذا أذكر ما شاء الله أخوان أنت جاوبين وغالب عشان يوم درس على الحج في الأخوان معنا خلاص يقول السادسة الموالاة الموالاة سيعرفها أن من مجال رجاء الإكرام يعرفها البوس قال هي الفرق السادس أنا ذكرت أصول الفروق الواجبات ها تأتي هذا المعنى تأتي هذا المعنى وهي صحيح الموالاة الموالاة يا مشايخ اتق الله جميعا شيء تقول هي من مفردات المذهب إن كان الشافعي رحمه الله في قوله القديم كان يرى الموالاة ثم رجع في قوله الجليل بمعنى أن الأئمة الثلاثة يرون عدم الترتيب وهي الوالاة لإمام أحمد بهذا يستطيع أن نقول الأئمة الأربع ما يرون الموالاة ورواية الإمام أحمد يرى الموالاة و نستطيع أن نقسم هذا التقسيم كما قسم الفقهاء يقولون الوجوب الموالاة مطلقا وهذه رواية عند الإمام أحمد القول الثاني عدم الوجوب وهي عند الأئمة الثلاثة الشيء تقول الأربعة عند أحمد في طبق رواية والقول الثالث الوجوب إلا لعذر استثناء وهذا عند الإمام مالك رحمه الله ونصره المالكية وأقول أشهر من نصر هذا القول ابن تيمية الحنبلي رحمه الله في مجمع الفتاوى نصر قول مالكية جمعا بين الأقوال يقول بل القول الثالث وهو الوجوب مع إلا العذر عذر كيف يعني؟ ماشي فلا أشهر أن يبين هذا أن يقول هذا إلا العذر يقول هذا من مقاصد الشريعة تضرب أمثلة كثيرة رحمه الله في بيان أن الموالاة واجبة إلا العذر وذكر أدلة كثيرة كيف تدرج الصدور وتقر العيون وهي اقرب ما تكون كما قال رحمه الله انها المقاصد الشريعه اقرب واعظم. بسم الله الرحمن الرحيم صلى الله عليه وسلم قبل ان اشرح الموالاه يقرا علينا تعريفها عند الشباب تصور معنى الموالاه ثم نجيب عليها كثيرا وحالات وصور توصلنا كتبت لنا الصوره. نعم. وفيها أي موالاة لا يحصر بعد النجم حتى ينشف الذي قبل ينشف حتى ينشف الذي قبل بزمع يعتدل أو قدره لغيره. هذا القول الأول عند الحنابلة. أما منصوص أحمد يقول الموالاة مفروضة للعرف والعادة فهذا صح الترجيح كما تعريفا. القول الأول ذكروا الحنابلة ذكروا أن لا يأخذ غسل عضو حتى ينشف الذي قبله. مثال إنسان قال غسل كفه ثم استمر معه واستنشق وغسل وجهه الآن الوجه مبلول بالماء بعد غسل الوجه ماذا عليه؟ غسل اليدين. تمام. انتهى أخر غسل اليدين لأن الموالاة لابد أن تغسل يديك بعد وجهك مباشرة عند الحنابلة. قال ليس مباشرة مكروهة لعرف المشروفية اللا ينشف العقول الذي قبله، مثلا انطلق دقائق خمس دقائق يعني لربما نشف الوجه، ثم بدأت أغسل يدي إلى مرفقي لكن لا لم تأتي بأموال استعلم الوضوء من جديد. أعد الوضوء خمس دقائق تنشف الوجه تنشف. طيب إذن هو لا يترك العرف حتى ينشف الذي قبله واضح من يوم شعر. طبعا خمس دقائق خلاص هذا فرق الجدل من خمس دقائق، لكن لو كنا لو كان المتوقي هذا في وقت سلبي حار شديد وفي ليه غسل وجهه وانتظر دقيقتين لربما ينشفه هذا ينشف وجهه صحيح. يقول لا عبره بدقيقتين، لا عبره بالوقت المتغير هذا، العبره بالوقت المعتدل الان عرف انه خمس دقائق. هذا رجل يعني حالته ما قاس عليها في وقت صائف شهد الريح نشف عضوه قبل ان يبدا في الذي بعده في دقيقتين، وفي الوقت المعتدل يا ابا مالك ينشف العضو غالبا في خمس دقائق، العبره بالخمس. لكن حتى لو نشف في هذا الحال ان نادره لا يقاس العبره بالخمس. بس وطاق السؤال لكم اجيبوا ايها الفقهاء أجيب. هل هذا منضبط؟ سلام. هل هذا منضبط؟ الذي يقول منضبط التقدير وتعريف المراد يرفع يده، الذي يقول هذا منضبط طيب لكن في الشهور انه غير منضبط صحيح. والقول الثاني في المنصوص احمد بالعاده والعرف، العاده العرف اقرب واسلم تريح من التعريف صراحه. طيب الحنابلة ذكرت لكم في القول الأول عندهم إنسان غسل وجهه وانتظر حتى عرف مثلا نزلت خمس دقائق ربع ساعة ثم غسل حتى لو لم ينشف يقول لا بد أن يستأنف، لأن عرفا ربع ساعة بعد يشرب شاي ويصلي ويتكلم وما يجوز. الأئمة الثلاث من الشيخ الأربع القول عند أحمد سلام ما يرون هذا، يقول غسل يده وجهه وانتظر سبب فأسن من الشاي لا ثم يستأنف ما دام أنية استحضر بعضه ما ذني الخروج من العبادة هذه. تمام فهمتم الخلاف الآن؟ الإمام مالك يقول لا نقول إحنا في الوجوب، لكن إذا بعبره مثال إنسان توقف كالصورة الأولى وغسل وجهه فانقطع الماء فلا من السليمان وأخذ منه قرابة قرب الساعة نصف الساعة ساعة حتى تجد الماء سواء خرج من البيت أو من ما يسمى الآن خزان أو اشترى ثم يكون المساء لأنه لعرض لأنه لعرض دليل. هذه المسائل قد تكون نظرية لأنه لله الحمد كل الناس نحن نحن منهم الأمور غالبا الإنسان ما يقوم على الوضوء إلا الماء حار إلا الماء غش حار في الجملة ويعلم سابقا أنه يذكي. لكن قد نقول كفقهاء إذا سئلت السؤال إنسان ما حصل كذا وكذا نقول كان جعل البقاء. وأما ربما أيضا تدخل هذه المسائل في التيمم أيضا تيمم يعني سألت السؤال وأريد منكم فقهاء مخرجين مخرجون على روايتين والتخريج ترى يعني أصعب ما يكون عند الأصحاب خرج أضرب لكم صورة وتفرجوا عليها هذه المسألة. قال الشخص رجل توضأ غسل وجهه ثم انقطع الماء عليه انقطع فبعد الماء فوجده بعد نصف ساعة وربع ساعة ربع ساعة عفوا فلم يجد الماء انتظر فلم يجد وحان يعني قرب وقت الصلاة فوجب عليه أن يصلي فهنا يتيمم بمعنى تيمم بدلا من جديد كأن غسل وجه لا يحسن أو يبني على ما احتمل أن أحدا عليه جبيرة مثلا غسل ثم مسح أو ما يريد أن يمس الماء حتى المسح ثم لما انتهى منه يتيمم بالعضو الذي لم يصله ماء غسل ما غسل ولا مسح. كيف خرج المسألة؟ هل يستأنف ولا يبني؟ بناء على أن الوجه قد انتهى وقد فرض غسله ولا يأتي بتيمم بدلا من العيد ويتيمم عن رأي الحدث ابتداء. والله المخرجون تيمم الآن انقطع عليه الماء لم يجد أنا سألت ما قلت نصف تيمم أنا قلت يتيمم بمعنى أن وضوءه انتصف ما أو تبع الذي أخذ بعضه هل يبقى على يعني الآن يجد يتيمم مثلا بمعنى أن الوجه ما يجد رفع حدث عليه لأن الوجه ارتفع يتيمم على ما بقي أو يتيمم استئنافا من جديد يرفع حدثه عن جميع أعضائه الأربعة برضه ما أظن فيها شيء والله مخرجون كثيرا هذا يتبعنا عن كده ما شاء الله ما شاء الله يستاند ها الشيخ يقول يستأنف ما شاء الله هاي محمد يكمل جميل يعتبر انها ساعة وزوبة كان يزين والمعنى ما شاء الله هاي شخص الأول استأنف هذا التخصيص على المدى الأحمد يستأنف يستأنف وعند المالكية عند المالكية حضر عزيز يبني لباس الأخير هذه التخريجات صحيح مشاء هزيز هذا وزيز التخريج عن روايته فأنت قل لعلها تأسل المسائل تسأل التخريج جيد يعني مثلا بعض الناس يريد الفقه عندي هنا قال كذا ومن بعيد بين مثل الاختصار هذا كلام ضيقي قريحا وسعة أفق وسعة صدر وعمق التفكير وفرع في العقل عند طالب العلم الفقه هذا ما يكون ترى إلا بالتلقي عبد الله بن مبارك يقول رحمه الله الإمام الجبل يعني يقول إذا قرأت مجلسا على حائط فقرأها تتعب فقيل له الفقه قال لا إلا بالسماع يقول ما إذا تقرأها لو على حائط أصم أبكم ها قرأت مجلسا تتعب ولا الفقه يقول لا لا بد بالسماع قالوا بالتلف حتى يعني تتسع قرائح العقول عند الفقهاء والفقيه ما يسمى فقيه بين الفهم الفهم يفهم ماذا الفقيه؟ ما يفهم يتعب حتى يسكين صادق يفهم كلام رب العالمين سيد محمد سيد المرسلين عليه الصلاة والسلام ولهذا الذي يغوص في الفقه يجد أمة عجيبة يجد فقهاء تقول حقيقة قوارح أمم عجيبة في الفقه الفقه يعني هو رياضة الفكر والعقل الفقه والعقيدة الاتباع والابتداع ليس لك هي يعني اجتهاد ليس مسرحا للاجتهاد هي الاتباع اما الفقه فانت قد تخرج وقد تجتهد وقد تفرع وقد تشقق وقد تخالف وتوافق هذه المسائل ما تحملك على هذه المعاني الا عندك من العلم القوي الكتاب والسنه وعلم الاله فتجد انسان قارح لكن بعض الناس عنده هذه المعاني يا شيخ عنده يرجع ويخرج اقوال ليس عن قريحة وعن فقه وعن عمق وعن تقوى لرب العالمين وتوقيع رب العالمين وعلم آلة قد انها ضغوط ضغوط سياسية واقعية نهزامية سميها ما تشاء عقلية يقول المسألة يشد بقول من ذكر في هذا يقول بلال سبق لي ليس مقصد القول وقد ما يقصد عياذا بالله ان يستوردوا هذه المسألة او يعني يدبروا وعد قضية تبريع غير حقا تبريع تبريع يعني من البر من كل تسويق يسير بعد الالتزام ها وانبطاع للواقع الذي هذه اصبح الان كل من يفتي وكل من يتكلم حسب الله طيب اقرا ولا يضر من جف لاشتغاله بسنه كتخليل واسباغ واسباغ او ازاله او ازاله او ازاله وسوسه او وسخ أو إزالة وسوسة أو وسخ لأن ذلك من الطهارة هذا من شأن الطهارة يعني يقول لا يضر بمعنى لا تلتفت إلى الموالاة إلى ما يسمى تعريف الموالاة وأن ينشف العضو الذي قبله كما إنسان غسل وجهه مشاعر فأراد أن يغسل يديه لما غسل يديه في وسخ تحت أظافره فما زال يعني يجتهد في إخراجه وصف يبقى لكن نقول أو على يده شيء ما يمنع وصول الماء إلى الجسم ما يمنع وصول الماء إلى ما ما حقه الرسل من الأيام اشتغل به فنشل أخذ 10 دقائق تقوم بعده في شغل الطهارة في شغل نساء الطهارة. نعم. ويضر الاشتغال بتحصيل ماء أو إسراف أو نجاسة. ويضر ويش؟ ويضر الاشتغال باشتغال بتحصيل ماء أو إسراف أو نجاسة أو وسخ بغير طهارة. نعم هذا واضح. أما كيف يشتغل بتحصيل ماء؟ تحصيل ماء الآن الحنابلة يقول كيف الآن يا فلان يا فلان بين يديك ماء بين يديك ماء لا يكفي إلا عضوين وتتعلم هذا ثم تتوضا وتغسل عضوين ثم تذهب وتبحث عن ماء حتى تكمل العضوين الآخرين يقول لا أما المالكية إيش رأيكم؟ يرون هذا صحيح؟ طيب نعم مثلا جريدة يعني الحنابلة يقولون عن العلم لأن تحصيل الماء ليس من شأن الطهارة أنت مطالب أن تتوضا تحصيل الماء خارج قد يكون تحصيل الحفر به أليس كذلك؟ بل شراء ماء فيها إلى غير توضا إلى غير ذلك فهذا خارج عن الطهارة أن تفعل عنها قبل أن تشرع في الوضوء. نعم. والسبب وجود الوضوء الحدث. طيب الوضوء كلنا يعلم أن الواحد منا لا يحل له شرعا أن يصلي إلا على وضوء صحيح؟ إذا كان ذا حدث والله سبحانه وتعالى يقول الذي آمنوا إذا قلت الأصوات فأغسلوا وجوهكم إلى آخر الآية. طيب إذا الوضوء ولو يصلي الصلاة بغير وضوء بعض الأحناف يقول هذا يرون أنه كافر أنه كافر لأن الاستهزاء طبعا بالله وآياته ورسوله تستهزئون لا تعتذروا قد فرتم بعد إيمانكم. والأئمة الثلاثة يرون ليس بكافر جاهل يعذر ولكن يقول والله أعلم بالنسبة للتفصيل إن كان استهزاء واستخفاف يكفر ولو لم يصلي إذا نكر إذا صلى وإن كان جهلا فلا خلق فيه قول حوله الثاني. طيب السؤال متى يجب الوضوء؟ الآن قضية الوجوب أي تؤول الأجر الواجب صحيح؟ يعني تؤجر أجر الواجب مثلا ما هي يعني خلاف الأخير ما هو يعني تؤجر أجر الواجب متى؟ قالوا إذا أردت الصلاة وقيل ذكروا هنا في عندما لرفع الحدث سبب الوضوء الحدث وقيل عند دخول الوقت يعني بمعنى إذا دخل الوقت وجب فأي وضوء حدث ترفعه تؤجر أجر الواجب وقيل عند إرادة الصلاة دخل الوقت ليس عليك وجوب رفع الحدث بعده هو ليس الواجب بعد لكن إذا أردت الصلاة يقول ربما تؤخر الصلاة إلى آخر وقت إذا نويت وأردت الصلاة هذه النية إذا أنت الآن مقدم على واحد صحيح يا شيخ مبارك؟ لا شفت المخالفة؟ آخر قال الحدث كونك حدث واجب عليك أردت رفع الحدث أردت الصلاة أردت دخل الوقت عليك أنت حال إحداثك للحدث أو نقض الوضوء فواجب عليك أنت متعلق في ذمتك وجوب رفع الحدث طبعا وأي وقت ترفع الحدث فيه تؤجر أجر الواجب. شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله طبعا على المنزع هنا الآية يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا أمر إذا قلتم إرادة قالوا هذا القول أظهر دلالة على إرادة الصلاة. آخر قالوا إرادة الصلاة ما تكون إلا عند دخول الوقت. الآخرون يقول لا برفع الحدث إذا لم يرفع الحدث خلاص شيخ الإسلام يقول لا خلاف ربي أنت كونه واجب أو سنة تؤجر أجر السنة والوجوب على بينك يا الله سبحانه وتعالى أنت إذا أردت الصلاة تتوضأ إذا كنت محدثا واطمئن خلاف ربي ما له رجع البدع وإن كان ظاهر الآية يبين أن عند الإرادة أقرب ترجيع القول من يقول عند إرادة الصلاة أقرب والله أعلم. نعم شيخ وسبب وجود الوضوء الحدث ويحل ويحل أكثر وجب يحل الحدث يعني من هنا يحل ودام الذي يفسر ما قبله لأن الحدث يحل لجميع البدن فيحل جميع البدن كجنابة. يعني الإنسان أحدث الحدث والآن يعمه جميع البدن. مثال إنسان عليه جنابة أمسك هذا يعني جنابة. هل له أن يمس المصحف؟ هل له؟ طيب هل له أن يمس المصحف بعرضه بالعرض ببطنه؟ لا، لأنه جنابة. الجنابة تعم البدن وهذا من الخلاف. الخلاف عند الوضوء. مثال الوضوء، إنسان سقط وضوءه فقط فرد المريح تبول أو تأول، هل الحدث يعم الأعراض الأربع حس؟ إن قلت بهذا يعني لك أن تمس المصحف بغير الأعضاء الأربع بعضك وبطنك مثلا بغير ذلك، لكن قلت يعم جميع أو يحل جميع البدن كالجنابة بناء أنك لا تمس المصحف في جميع بدنك. واضح يا شيخ؟ علما أن في مس المصحف للمحدث حددا أصغر خلاف كلا، والراجح عدم، والراجح عدمه يعني مو عدم المس، المس الراجح أن للمحدث أن يمس المصحف. سنذكره إن شاء الله في الأخير، سنذكره الدائم بلا دلة قد. والمسائل الفقه ما يحتاج أثرة علم سابقة أو متعارف عليه أو مشهور. الفقه هو كما أنتم الله معنا تنازعون الأدلة، ها تنازعونها وتريدون الراجح والمرجوح سيأتي بذلك إن شاء الله تعالى. نعم. والنية نوعا القصد ومحلها القلب. طبعا تقريب الحنابلة يقول الوضوء الحدث يحل جميع البدن، تقريبا على أن المس، والذي يقول أن المحدث أن يمس المصحف هذا مثلا ما تنطبق المسمع في الحدث. والنية نوعا القصد ومحلها القلب، فلا يمر شق لسانه بغير قصده ويخلصها لله تعالى شرط. طبعا النية لغة القصد ولها معان في لغة الجوع، محلها القلب وهذا مجمع عليه. فلا يضر سب لسانه بغير قصده، مثلا نوى أن يصلي الظهر تمام، نوى الآن دخل وقت صلاة أو أقيم صلاة الظهر، هو كأنه يشير أن للإنسان أن يتلفظ. إحنا بلا رونا أن يتلفظ الإنسان بالنية، فقبل أن يكبر قال نويت العصر، نوى ماذا؟ قال نويت العصر، يقول لا عبرة بالتلفظ ولا عبرة بالقصد، إنما الأعمال بالنيات. علما نحن الآن نوافق أصل المسألة، ما بدأ التلفظ، ما بدأ التلفظ سنقوله إن شاء الله. يقول محذور القلب فلا يضر صوت لسان بغير قصده، والدليل على هذا الرجل الذي تاب الذي ولد راحلته ما يذكرون به، اللهم أنت من شدة الفرح ماذا قال؟ خلاف ما يقصد، اللهم ماذا قال عنه؟ خالف بين الرب والمخلوق وكلمات الكفر أصلها، لكن ما أراد ما ظاهر ثانيه ولكن أراد قصدي، اللهم أنت عبدي وأنا ربه. فالله ذكر على مبالغة من فرح، قد يستدل الفرح يذهب، ومن العلم من يرى أن الفرح يأخذ حكم الفرح والغضب، وكما قال عليه الصلاة والسلام لا قلق في إغلاق روايات كثيرة. الفرح الإنسان قد يذهب للعبرة بالعقل، ليس العبرة بالفرح ولا بالفرح، إذا أورق العقل سواء في فرح أو فرح لا يؤاخذ الإنسان بجريرة خطيئته، سيأتي ذلك إن شاء الله في الحدود. نعم. شرط هو لغة العلامة، واصطلاحا ما يلزم من عدمه العدم ولا يلزم من وجوده وجود ولا علم لذاته. طبعا النية شرط، والشرط يصدق يقول المشروط، هذا عند الأصوليين وعند الفقهاء أن الشرط يسبق المشروط، يسبق العبادة، كل عبادة شرط، كل عبادة ولو لم يكن منها إلا الإسلام والنية والعقل ثم التكليف. طيب بعد هذا كل عبادة مشروطة بشرط، والشرط يسبق المشروط، بمعنى أن المسلم يأتي بالشرط قبل أن يشرع في المشروط. إذا شرع في المشروط إذا العبادة تحاكم العبادة، تتقسم إلى أقسام، منها ما هو أركان الذي هو من ماهية العبادة، ومن واجبات وسنن، صح؟ إذن هذا واضح. لكن الشرط يأتي في اللغة بمعنى العلامة، قد جاء أشراطها علاماتها،